بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمنا عن أهمية علم المقاصد بالنسبة للمجتهد، وعلم المقاصد كما قلنا مهم بالنسبة للمسلمين عموما، فمن أهميته للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه يستطيع من خلاله عرض كمال الشريعة ومحاسنها وضرورتها في حياة الناس، ويبين أن الشقاء هو بالعيش بخلاف هذه الشريعة وبعيدا عنها. من خلال مقاصد الشريعة يستطيع الداعي الله أن يبين صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وأنها جديرة بقيادة البشرية، وأنها هي الحل الأمثل لكل مشكلات هذه البشرية، وأنه مهما اختلفت البيئات والظروف والأحوال فإن الشريعة هي الوحيدة القادرة على إسعاد الناس. كذلك ترغيب غير المسلمين في الإسلام ودعوتهم إليه، ومعرفة المقاصد كذلك يعين الداعية على ترتيب أولوياته في الدعوة، لأنه إذا تضلع من علم المقاصد الشرعية فإن ذلك يعينه على ترتيب سلم الأولويات، فيقدم مثلا الضروريات على غيرها، ويقدم الأصل على التابع، يقدم ما فيه مصلحة عامة على المصلحة الخاصة. كذلك يحذر المدعوين من الضرر الأخطر قبل تحذيرهم من الضرر الأخف، ويخاطب الناس كذلك على قدر عقولهم، ويجعل غاية همه جلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم. مثلا الداعية إلى الله إذا فهم مقاصد الشريعة يستطيع تيسير تطبيق الأحكام على الناس، ويتخذ مثلا مبدأ التبشير وليس التنفير، مثلا يدعوهم إلى الإصلاح والصلاح، يحذرهم من الفساد والرذيلة والشر. فإذا الداعية كالطبيب لا بد له من معرفة المقاصد، لأنها الدواء الذي يقدم بالطريقة الصحيحة. لأننا قلنا بأن علم المقاصد يمكن أن يستغل استغلالا سيئا جدا في ضرب النصوص وإبطال والعدوان عليها ونحو ذلك، ولا يمكن مثلا يعني داعي يعرف مقاصد الشريعة أن يأتي إلى قوم عند قبور يعبدونها مثلا ويسبلون في ثيابهم، أن يقدم النهي عن الإسبال على النهي عن الطواف بالقبر. يعني هذا اختلال يعتبر، لا يمكن لمن يعرف مقاصد الشريعة أن يفعل ذلك، بل سيقدم أمر التوحيد أولا، لأن أعظم مقاصد الشريعة تعبيد الناس لرب العالمين. وهذا العلم كما قلنا علم المقاصد مفيد لجميع المسلمين وعامة المسلمين، من جهة أنه يؤدي إلى زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتبين حكم الرب عز وجل، فتزداد القلوب محبة له وإقبالا على شرعه. والله سبحانه وتعالى لما قال مثلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه المعرفة للمقاصد من وراء تحريم الخمر والميسر مثلا ستجعل الناس يحبون هذا الشرع وهذا الإله الحكيم الذي حرم عليهم هذه الأشياء التي توقع العداوة والبغضاء بينهم. لما يتبين العام مثلا في قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فإن العام سيتحرز في هذا الموضوع التحرز المطلوب، وكذلك سيراعي مسألة الحرمات وعدم التساهل مع الأجنبيات، لأن الشرع يريد الطهارة لقلبه وقلبها ولطهارة قلب ابنته وزوجته وأخته. كذلك فإن علم المقاصد يشجع المسلم على تطبيق الشريعة كما قلنا ويسهل ذلك. يعني مثلا إخراج المال في الزكاة صعب على النفوس خصوصا أصحاب الملايين، لكن لما يعرف التاجر الذي هو من عامة المسلمين أن هذه الزكاة في الحقيقة فيها مقاصد كبيرة شريفة عظيمة، مثل تطهير النفس، مثل البركة في المال. البركة شيء محبوب، لو قلت للناس ألا أدلكم على شيء فيه جلب البركة لأموالكم بحيث يكفيكم القليل منها في عمل أشياء كثيرة وإنجاز أشياء كثيرة، الناس يحبون هذا. فإذا تبين لهم مثلا أن الزكاة فيها فعلا يعني تحقيق هذه البركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما نقصت صدقة من مال، هذا سيجعل التاجر أحرص على إخراج الزكاة ويسهل عليه عملية الإخراج مع أن شاق على النفس وتحبون المال حبا جما. كذلك عندما يعلن للناس أن الزكاة هذه تحارب الطبقية وتزيل أشياء كثيرة من الشحناء في نفوس الفقراء على الأغنياء، فإن الأغنياء يحسون بالخطر على أموالهم، يحسون أن هنالك طبقة في البلد ربما تثور يوما ما عليهم وتأخذ أموالهم تفعل بهم الأفاعيل، وأن إخراج الزكاة يعالج هذا ويمنع عنهم هذا الخطر، يمنع عنهم ثورة الفقراء عليهم وعلى ممتلكاتهم وعلى مصانعهم وعلى بيوتهم وعلى أموالهم ومزارعهم. طيب معنى ذلك أن إخراج الزكاة يحقق لهم أمنا، فهذا يدفعهم إلى إعطائها، لأن هذه مسألة ملموسة، لأنه يوجد في العالم أزمة غذاء، يوجد في العالم أزمة فقر، يوجد في العالم ثورات، يوجد في العالم اعتداءات، فهذه قضية ملموسة مرئية. فعندما يربط بين إخراج الزكاة وبين معالجة هذه المشكلة فإنه حتى أصحاب الشأن وأولي الأمر سيحرصون على أن تطبق هذه الفريضة، لأنه يحقق الأمن في المجتمع، يهدئ النفوس. وأن هذا الإخراج للزكاة يعني يجعل الناس أكثر هدوءا، أكثر سكينة، أكثر أمنا، أكثر بعيدين عن العدوان وخرق الأمن. علم المقاصد يمكن أن يكون تحصينا لعقول الشباب والفتيات خصوصا في عصر الانفتاح الاتصالاتي الموجود الآن، وعصر ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها التي أدخلت علينا أشياء كثيرة جدا من الشر، يعني إلحاد، أفكار إلحادية. علم المقاصد يعالج هذا لأنه يجعل مثلا الشباب والفتيات عندهم تبصر بعظمة الدين، أهمية الدين، أهمية أحكام الدين مثلا، هذه فيها علاج لقضية الإلحاد، هذه فيها رد على الشكوك، هذه فيها رد على الشبهات، هذه فيها كبت للوساوس. لأن النفوس التي تفقه مقاصد الشريعة لو ثارت فيها وساوس، لو أثيرت عليها شبهات، فهناك ردود تؤخذ من علم المقاصد هذا. طيب إذا سأل سائل فقال ما هي العلاقة بين علم المقاصد والأدلة التفصيلية؟ الجواب أن الطريق الصحيح لمعرفة المقاصد والحكم استقراء النصوص. يعني الآن لو طرحنا سؤالا فقلنا لما نقول علم المقاصد وعلم المقاصد، مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة، من أين ستأتي المعلومات عن هذا الموضوع؟ من أين ستأتي جزئيات أو يعني قواعد علم المقاصد، تفصيل علم المقاصد، بنود علم المقاصد، من أين ستأتي؟ من الهوى؟ هذه القواعد أو هذه البنود أو هذه يعني المعلومات حول علم المقاصد ستأتي من النصوص قطعا. من أين ستأتي بمقاصد الشريعة؟ من نصوص الشريعة. فإذا في علاقة وثيقة جدا بين مقاصد الشريعة ونصوص الشريعة، وبالتالي نأمن من مسألة استخدام علم المقاصد في نسف النصوص أو إبعاد النصوص أو عدم العمل بالنصوص أو الثورة على النصوص كما يريد الثوريون الجدد في عالم الإسلام الليبرالي. لأن من بنود الإسلام الليبرالي أو الإسلام العلماني، يعني تجوزا نقول هذا الكلام، نقول إسلام علماني ولا نعرف ما في، يعني لا هذان ضدان لا يجتمعان، لكن بعضهم يريد أن يسمي هذا ويقول نحن أصحاب الإسلام الليبرالي أو الإسلام العلماني أصحاب الثورة التجديدية. نقول يا أيها القوم، إن علم المقاصد مأخوذ من النصوص ومبني على النصوص، وبالتالي دعوتكم أنتم يا أصحاب الإسلام الذين تسمون أنفسكم بالإسلام العلماني أو الإسلام الليبرالي مبنية على محاربة النصوص. أنتم تثورون على النصوص، أنتم تريدون تنحية النصوص وتحييد النصوص وإبعاد النصوص. أنتم النصوص الشرعية عدو لكم. أنتم إذا أتيناكم بنص قلتم لا، لا نريد النص، نريد روح الشريعة، وروح الشريعة وروح الشريعة. طيب روح الشريعة من أين هي مستنبطة؟ مقاصد الشريعة من أين هي مأخوذة؟ المصالح الشرعية من أين هي من أين استخرجت؟ من النصوص. فكيف تدعون أنكم تريدون العيش في روح الشريعة ومقاصد الشريعة ومصالح الشريعة، ثم تعادون النصوص وتكرهون النصوص، وتسموننا نحن يعني الذين نسير على طريقة السلف بأننا نصوصيون جامدون على النص متحجرون مع النص، بل يسموننا عبدة النصوص، يقولون أنتم عبدة، أنتم السلفيون عبدة النصوص. نقول نحن نتعبد بالنص، نتعبد الله بالنص، لأن النص ما هو؟ الآية والحديث. ما هو النص؟ الآية والحديث. فنعمة التهمة أن يقال أننا نصوصيون، يعني أننا نتبع آيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة التهمة يعني. لكن القوم لا يفقهون حديثة، لا يفقهون حديثة. فإذا مقاصد الشريعة يا جماعة لا تؤخذ من القانون الفرنسي والإيطالي والسويسري، مقاصد الشريعة لا تؤخذ من قوانين الأمم المتحدة، مقاصد الشريعة لا تؤخذ من الهوى، لا بالهوى الممدودة ولا بالهوى بالألف المقصورة. مقاصد الشريعة تؤخذ من نصوص الشريعة. كيف سنتعرف على مقاصد الشريعة؟ هات النصوص. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، خلاص إذا هذا المقصد من وراء مخاطبة المرأة من وراء حجاب. كيف عرفناها؟ مخاطبة المرأة من وراء حجاب، إيش المقصد منه؟ طهارة القلب، الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. طيب من مقاصد الشريعة تطهير القلوب، تطهير النفوس من الشح والبخل إلى آخره بدفع الزكاة. طب هذه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة نعرفها من النصوص. ولذلك فإن الارتباط بين علم المقاصد وبين النصوص هو ارتباط حتمي، هو ارتباط جذري أساسي، هو ارتباط وثيق جدا، يعني هو أصلا نابع منه. فما هي علاقة المقاصد بالأدلة؟ فلنبدأ بالأدلة المتفق عليها، القرآن والسنة والإجماع. إذا كان من المعلوم أن القرآن هو أساس الشريعة وأصل الشريعة، فإنه من الضروري للباحث عن مقاصد الشريعة والطالب لحكم الشريعة وروح الشريعة ومصالح الشريعة أن يدرس القرآن. قال الشاطبي رحمه الله: إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره، وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه، لأنه معلوم من دين الأمة، وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه، أن يتخذه ويتخذ ماذا؟ القرآن الكريم سميره وأنيسه، وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعملا لا اقتصار على أحدهما. ما تقول والله أنا سأدرس القرآن دراسة نظرية، لا، ستدرس وتعمل. فيوشك أن يفوز بالبغية، يعني إذا فعل ذلك. هذا الكلام الجميل للشاطبي في كتاب الموافقات يدلنا على علاقة المقاصد بالنصوص، وكيف لإنسان أن يعيش مع روح الشريعة إذا ما عاش مع القرآن. كيف لإنسان أن يفهم مقاصد الشريعة إذا ما عاش مع القرآن؟ والذي لا يفتح القرآن ولا يكون القرآن أنيسه وجليسه فلن يفقه مقاصد الشريعة. إذا أهمل النظر في القرآن سيترتب خلل كبير في معرفة مقاصد الشريعة، لأن نصوص الشرع هي الأصل في تفهيم مقاصد الشارع وتفهمها. قال الشاطبي رحمه الله: والأدلة الشرعية أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء. وقال أيضا: ونصوص الشارع أقرب إلى تفهيم مقصود الشارع من كل شيء. ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده، بل هي أول ما يتلقى منه فهم المقاصد الشرعية. في ناس لما يدرسوا، لما يعني يتجهون إلى دراسة علم المقاصد يدرسونها من كتب الأصول، ولا يفرغون وقتا من وقتهم لأن يحيوا مع القرآن، وهؤلاء مقصرون وفهمهم سيكون قاصرا، لأن المسألة ليست مسألة أكاديمية بحتة في قضية فهم مقاصد الشريعة، أنه هذا موجود في كتب علم الأصول اتجهوا إلى كتب علم الأصول تنتهي القضية. لا، الذين كتبوه في كتب علم الأصول من أين أخذوا؟ من كتب سابقة في علم الأصول؟ طيب، الكتب السابقة في علم الأصول من أين أخذوا؟ لما كتبوا فيها مقاصد الشريعة من أين أخذوا؟ من كتب سابقة؟ طيب سننتهي إلى أين؟ فطبيعي إذن المسألة يعني في مقاصد الشريعة مأخوذة من القرآن والسنة، فالذي لا يعيش مع القرآن في تفسيره ومعانيه تلاوة تدبرا مدارسة تفسيرا فهما تلاوة حفظا، الذي لا يعيش مع القرآن سيكون فهمه لموضوع المقاصد فهما قاصرا، وربما يأخذ القضية قضايا نظرية كذا هكذا باردة موجودة في يعني كتب الأصول، لكن في الحقيقة ما في حيوية في الفهم، فهم مقاصد الشريعة. اعرف هو من أين أخذه، هذا الذي كتبه في كتب الأصول من أين أخذه؟ اذهب إلى الأصل تعيش، ويترافق معك العيش مع المصدر مع النتيجة التي تم التوصل إليها. النتيجة التي تم التوصل إليها من علماء الأصول لما كتبوا المقاصد في كتب العلم الأصول مع المصدر الذي أخذوا منه هذه المقاصد وهذه المعلومات والقواعد التي خرجوا بها. ارجع إلى الأصل، خذ القاعدة التي خرجوا بها وارجع إلى الأصل التي خرجوا منه بهذه القاعدة، فيجتمع عندك الأمران. هذا هو الطريق الصحيح لدراسة هذا الموضوع. تظهر علاقة القرآن الكريم بعلم المقاصد الشرعية من عدة جهات. أولا، من حيث إدراك هذا، لأن القرآن الكريم يعتبر أهم المصادر لإدراك علم المقاصد ومعرفة قواعدها وتقريرها وبيان ضوابطها وهكذا. فمثلا لما نقول الآن من مقاصد الشريعة رفع الحرج، إن الله أنزل الشرع لرفع الحرج عن الناس، ورفع المشقة ووضع الآثار والأغلال. طيب من أين عرفنا هذا المقصد؟ من الهوى؟ من كتب اليونان والرومان؟ من أين عرفنا؟ من قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. طيب، مقصد الإخلاص في العبادة، يعني أن الشريعة من مقاصدها إخلاص العمل لله، تربية المكلف، تربية العباد على إخلاص العمل لله، هذه من مقاصد الشريعة. خلاص، هذا يعني منصوص عليه، منصوص عليه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما نقول إن مقاصد الشريعة العدل والإحسان، إن هذا مقصد، تقصد الشريعة تحقيق العدل، تريد الشريعة، مقصد الشريعة تحقيق الإحسان، هذا منصوص عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من مقاصد الشريعة محاربة الفساد. طبعا بعض الناس إذا قلت الآن كلمة الفساد يفهم على طول الرشوة فقط، لا، طبعا الفساد كلمة عام من ذلك بكثير، يعني لو تقول فساد النيات، فساد الزروع والثمار، فساد البيئة، فساد الجو، التلوث، أي فساد. الشريعة تقصد، من مقاصد الشريعة محاربة الفساد، أي فساد. الله لا يحب الفساد، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. خلاص، الأدلة من القرآن نصت على ذلك، نصت على ذلك. إذا قلت إن من مقاصد الشريعة تحقيق الائتلاف بين المؤمنين، أن الشرع يريد أن يوحد المؤمنين، الشريعة هذه تريد من مقاصدها أن تأتلف قلوب المؤمنين. طبعا أنت الآن لو قلت هاتوا نصوص، كل يقول لي واحد: طيب صف الصلاة، ما يعني لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يجي واحد ثاني يقول: لا يبيع على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لأن الخطبة على خطبة أخيه والبيع على بيع أخيه سيؤدي إلى تنافر القلوب. إذن هذه عملية ضد مقاصد الشريعة، أن الشريعة من مقاصدها ائتلاف القلوب. وبالتالي يا جماعة، أنتم على حتى على مستوى الشباب، يعني حتى على مستوى مشجعي الأندية الرياضية، لو جلسوا كذا مجموعة شباب، يعني ليسوا لا ليسوا في وارد تفقه في الدين وتخصص في الشريعة، مجموعة شباب مشجعي أندية رياضية لكن فيهم عقل، يمكن أن يستنبطوا، أن يفهموا من يعني من آيات، يعني لو عندهم فقط فهم صحيح لظواهر النصوص ممكن يفهموا أن التعصب للأندية الرياضية ضد مقاصد الشريعة، لأن الشريعة تقول في نصوصها: ولكن الله ألف بينهم، كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. معناها التعصب للأندية مباشرة، يعني الفهم الصحيح، تعصب للأندية يخالف مقاصد الشريعة، هذا واضح. وبالتالي أي شيء يؤدي للتعصب للأندية حرام، لأنه يخالف مقاصد الشريعة. فمثلا، ما حكم الذهاب إلى، يعني خلينا نقول شعراء أو أدباء أو أقل من ذلك، يعني مخترعو الشعارات، الآن الأندية أو المشجعون يتجهون إلى أشخاص معينين وربما يدفع لهم مال، مثل صاحب العرس إذا أراد أن تنسج له قصيدة في العرس يذهب إلى شعراء بفلوس. طيب، مثل التجار إذا أرادوا ترويج السلع يذهبون إلى شركات دعاية وإعلان، شركات دعاية وإعلان ممكن يكون فيها ناس مهمتهم إيش؟ اختراع العبارات الترويجية. كذلك الأندية الرياضية ورابطة الأندية، رابطة النادي الفلاني، مشجعون نادي الفلاني، يريدون عبارات يهتفون بها لصالح النادي تبعهم. فإذا كان اسم النادي ينتهي بإي أو آد أو آل أو لونة إلى آخره، سيأخذون شعارات تنتهي بهذه النهاية حتى تنسجم، ويكون ذلك من الترويج لهذا. فإذا كان في عبارات فيها التعصب للنادي والطعن على النادي الآخر، إيش حكم العبارات هذه بناء على مقاصد الشريعة؟ محرم، لأنها تفرق بين المسلمين وتسبب التنافر وتسبب بغض بعضهم لبعض وكره بعضهم لبعض وهكذا. وطبعا هذه الآن صارت تتغلغل، يعني واضح. مثلا مررت بجانب مجموعة من الأطفال في العيد كذا، يعني مرور سريع ماشي، وأسمع واحد يقول للثاني أنا كذا، يعني على نادي محلي، وكذا على نادي عالمي. طيب كان واحد يقول مثلا أنا أهلاوي برشلناوي، يعني صارت الجنسية تبع الأطفال لما يتصنفوا بعض يقول له أنا كذا وكذا، يقول له لا أنا كذا، مثلا يجيب نادي آخر ومن الداخل ونادي من الخارج، فصار الأولاد عندهم جنسيات مركبة. يعني صارت هذه قضية الأندية جنسيات مركبة، مو بس جنسية محلية ولا جنسية مثلا دولية، لا مركب، يقولوا أنا كذا كذا. كبريتات الصوديوم يعني كذا مركبين مع بعض. في مشكلة تحتاج إلى علاج في قضية التعصب للأندية المحلية والدولية على مستوى الأطفال والصغار الشباب وأنت طالع. لما تأتي للعلاج تقول هل هذه قضية مثلا يعني هامشية ولا قضية يعني تستحق، ولا قضية تستحق ماذا؟ ما هو الجواب؟ أنه لا يا جماعة، هذه قضية تستحق العلاج، لأن هذه قضية تتناقض مع مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة ائتلاف القلوب، جمع قلوب المسلمين، اتحاد المسلمين، وحدة المسلمين. إذن أي شيء يفرق المسلمين من أي نوع، تعصب لأندية أو أي شيء آخر، لأنه قد المفرقات كثيرة، ممكن يكون تعصب لنادي، تعصب لبلد مثلا، تعصب لقرية، تعصب لقبيلة، أي تعصب. طيب أي ولاء وبراء على غير الشريعة، يعني أنا أوالي وأعادي على النادي، أنا أوالي وأعادي على القبيلة، أنا أوالي وأعادي على البلد، يعني على غير الشريعة، معناه هذا راح يضرب مقاصد الشريعة. فإذا الارتباط بين مقاصد الشريعة والآيات ارتباط واضح جدا. كذلك ثانيا، القرآن الكريم يعتبر دليلا على مراعاة الشريعة للمقاصد والمصالح، فقد ذكر بعض الأحكام الشرعية الخاصة وبين ثمرتها وفائدتها، كما قلنا في الصيام لعلكم تتقون، في الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، في الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإيش الارتباط بين علم المقاصد والقرآن؟ أن بعض الآيات قد نصت على هذه المقاصد بحيث أنها هي دليل عليها مباشر، يعني مو بس يستنبط ويؤخذ، هي دليل مباشر عليها. سواء كان دليلا على مراعاة المقاصد أو دليلا على المقصد نفسه. ثالثا، أن طريقة القرآن في بيان المقاصد لها كيفية معينة ينبغي دراستها، هذا علم، هذه ملاحظات العلماء. فمثلا من طريقة القرآن في التعريف بالمقصد الشرعي التنصيص على علة الحكم بإحدى الطرق أو بطريقة من الطرق المعروفة. يعني مثلا لما قلنا كلمة لي يعني لام التعليم، وكلمة لأجل، وكلمة كي، وإلى آخره، أو حرف الحروف كي لي كي لي لأجل من أجل، هذه إشارة طريقة يعرف منها العلماء أن هذا مقصد. فما هي الدلالة على أن هذا مقصد؟ أن يوجد في النص أمر يحدد لنا أن هذا مقصد. العلماء طبعا درسوا هذا وخرجوا بنتائج. قال ابن القيم رحمه الله: والقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرعت تلك الأحكام ولأجلها خلق الله تلك الأعيان. ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 100 موضع أو 200 لسقناها. لو 100 أو 200 كان يقول ابن القيم عددناها 1 1، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. إذن في تقدير ابن القيم، وهو رجل من المجتهدين والعلماء وأهل القرآن، في تقدير ابن القيم أن عدد المواضع التي ورد فيها النص على مقصد من المقاصد بطريقة معينة، مثلا كي لي لأجل، ما هي 100 ولا 200، تزيد على 1000، ولذلك عرضها صعب. ولذلك اكتفى بأمثلة. يقول ابن القيم عن الطرق المتنوعة في دلالة الآيات على المقاصد وذكر الآيات للمقاصد، فتارة يذكر لام التعليل الصريحة، وتارة يذكر المفعول لأجله الذي هو المقصود بالفعل، وتارة يذكر من أجله، يعني هذه اللفظة من أجله ترد بالنص في النص الصريحة في التعليل، وتارة يذكر أداة كي، فكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الفيء ليش جعل له هذه المصارف المعينة؟ كي لا يكون دولة يعني متداولا محصورا دائرا بين الأغنياء منكم، لأن الشريعة تريد توزيع الأموال في المجتمع. يعني أنت الآن لو جيت مثلا قلت لي ما هو الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصد الشريعة؟ إنه شركة دل، يعني لو كانت إسلامية، يعني لو كانت تصنع الكمبيوترات وترسلها مباشرة إلى المشترين، يعني من المصنع إلى الزبون، أو إن المصنع يبيع على تاجر جملة، وتاجر الجملة يبيع على تاجر تجزئة، وتاجر تجزئة يبيع على الزبون، أيها أقرب إلى روح الشريعة؟ شوف، الدخول في هذا الموضوع يجعل الساسة الاقتصاديين، يعني لو في واحد يخطط للاقتصاد في البلد يتجه يوجه الدفة بتوجه معين، لأن الإجراءات والقوانين المفروض تخدم روح الشريعة ومقاصد الشريعة. فلو كان واحد يبغى يمشي على مقاصد الشريعة فإنه سيشجع المشاريع التي تقوم على تداول السلع في أكبر بين أكبر كمية من الأيدي في البلد، لأنه سيستفيد منها أكبر عدد من الناس في البلد، فيطلع منها أرزاق ومصادر دخل لعدد كبير من الناس في البلد. بينما لما المصنع يبيع للزبون مباشرة كل الطبقة التي كانت ستستفيد أو الفئات الدينية بين المصنع والمستهلك ستسقط. طبعا الكلام هذا يحتاج إلى موازنة، لأن ممكن واحد يأتي في المقابل يقول طيب أليست الشريعة تهدف إلى تنزيل الأسعار بحيث ما تكلف المستهلك مالا يعني ثمنا كبيرا للسلعة؟ فيمكن لو حذفنا هذول ينزل السعر فالزبائن سيستفيدون. أيوة، فالمسألة تحتاج موازنة. إذن يعني نعم نحن نريد أن تتداول السلع بين أكبر عدد من الناس، لكن ليس إلى درجة ترهق كاهل المستخدم النهائي. فتحتاج القضية إلى تجميع حتى تعرف مقاصد الشريعة. مثلا نهى أن يبيع حاضر لباد، ليش نهى أن يبيع حاضر لباد ولا يكون له سمسارا؟ ترى هذه ممكن هذا يعني واضح أن الشرع يقصد إيش؟ تداول السلع في أكبر يعني في أكبر عدد من الأيدي، وكذلك أنها لا تباع بالسعر الأعلى للمستخدم النهائي مباشرة. يعني الحاضر هذا يعرف أسعار السوق، البادي يريد يأتي من البادية ويبيع بسرعة ويمشي وراء أولاد وأهل لا يبيع حاضر لباد. لو الحاضر مسك سلعة البادي أخذها هو يبيعها سيبيعها بأعلى سعر وخلاص ما تتداول بعدين، خلاص يقول لك يا أخي هذه وصلت حدها، هذه بيعت السلعة هذه وصلت حدها، ما في أحد راح يشتري من أحد. لكن لما يجي البادي ويبغى يبيع ويمشي وخلص قنوع، يعني هو جاي من البادية ما عنده تكلفة كبيرة أصلا، يعني ما عنده تكلفة كبيرة مثل أهل الحضر، يعني ما عنده محلات وإيجارات ومصاريف تشغيلية، هذا هو زرعها ولا ولدها ولا خض السمن في البادية وجاب، فممكن يبيع بمية ويمشي. البادي الحاضر الذي يعرف أن هذه السلعة ممكن تصل لـ200، لو استلم العملية هو وباع بـ200 خلص السلعة وصلت حدها، ما في إلا المستخدم النهائي. لكن لما يجي هذا البادي يبيعها بـ100 ويجي واحد يأخذها منه بـ100 يبيع بـ120 بعدين يأخذ 120 يبيع بـ150 150 يبيع بـ170 حتى تصل إلى حدها مثلا الأعلى الـ200 المستخدم النهائي، كم واحد يكون استفاد؟ على أي حال يعني مقصود الآن ضرب المثال أن مراعاة مقصد الشريعة مراعاة مقاصد الشريعة يمكن أن يوجه السياسات الاقتصادية في البلد. مثال فقط سياسات اقتصادية، ولا إذا رحت إلى السياسات الاجتماعية فإنك ستجد أن مقاصد الشريعة لو حرصنا عليها ممكن نوجه السياسات الاجتماعية في البلد. أنت تأتي الآن أحيانا إلى مظاهر معينة، مثلا المتاجرة بالديات، توصل الدية إلى 35 مليون ويا ناس ادفعوا ترى الدية غدا سيكون بعد أسبوع ستقطع رقبة فلان كذا، ساهموا مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك حملات لأجل واحد لإنقاذ رقبة 35 مليون. تعال يعني في أي، ما هي مقاصد الشريعة هنا؟ وهل هذا الكلام صحيح؟ المقصود أن تحقيق مقاصد الشريعة سيوجه السياسات الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والسياسات الخارجية إلى آخره. يقول ابن القيم: تارة يذكر من أجل الصريحة في التعليل، وتارة يذكر أداة كي، وتارة يذكر الفاء وأن، وتارة يذكر أداة لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، لأن لعل للترجي ما لا دخل في مقاصد الشريعة. نحن نتكلم على لعل التي تبين العلة، وليست لعل المفيدة للترجي، يعني الترجي المضاف للمخلوق. وتارة ينبه على السبب يذكره صريحا، يعني إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فإذا النص الشرعي يبين المقصد مباشرة وبوضوح ومنصوص عليه. وتارة يذكر الأوصاف المشتقة المناسبة لتلك الأحكام ثم يرتبها عليها ترتيب المسببات على أسبابها، وتارة ينكر على من زعم أنه خلق خلقه وشرع دينه عبثا وسدى، لأنه لما يقول الله ما خلقنا السماوات والأرض، ما خلقهما باطلا ولا سدى ولا عبثا، إيش معناها؟ إنه في حكمة وفي من وراء ذلك مقصد وفي من وراء ذلك غايات، في مراد لله من وراء العملية هذه، ليست عبثا. الكلام هذا في مفتاح دار السعادة رحمك الله. أحيانا يورد الآيات، تورد النصوص الكثيرة حول المعنى المعين وتنوع الأسلوب من أمر به أو نهي عن ضده أو مدح لفاعله أو ذم لتاركه أو ضرب الأمثال له أو قصة معينة، وكل ذلك ينتظم معنى كليا كالدعوة إلى التوحيد وإلى العدل وإلى الإصلاح مثلا. رابعا، أهمية المقاصد في فهم القرآن وتفسيره. سنتكلم نتكلم بالعنوان الرئيسي، ما هو علاقة المقاصد بالنصوص الشرعية. بدأنا بعلاقة المقاصد بالقرآن الكريم، ذكرنا تحتها الآن ثلاث نقاط. الرابعة، أهمية المقاصد في فهم القرآن وتفسيره. إذا تم الاعتناء بالمقاصد فسيكون فهم القرآن والتفسير منسجما مع المقاصد، وبيان ذلك من وجهين. أولا، أن القرآن الكريم مشتمل من الآيات على الحكم الواضح والمتشابه الذي لم تتضح دلالته أو ما احتمل أكثر من معنى، فوجب ردها إلى النصوص المحكمة. يعني مثلا جاك واحد قال إن أنزلنا، هذه مجموعة جماعة يعني، تقول لا رد للمحكم، قل هو الله أحد، فيطلع الجمع للتعظيم، ما هو الجمع للكثرة. لأن النصراني ممكن يقول إنا نحن نزلنا الذكرى، شوف كيف إنا قال إنا نحن، يعني الأب والابن وروح القدس جماعة. فنقول رده إلى المحكم، قل هو الله أحد، وإنا نحن للتعظيم، وفي لغة العرب يقولها الشخص الذي عنده جنود وخدم وحشم، يقصد نفسه وجنوده، معروفة في لغة العرب. فلا تشوش، لا يعني تشوش علينا، لا تشوش علينا، مالك مدخل، قل والله واحد. فيكون ردها إلى المحكم مبينا للمعنى والمقصد الشرعي المفهوم من نصوص الشريعة الأخرى مجتمعة، وبهذا نحمل النص المحتمل على ما يوافق نصوص الشريعة ومقاصدها. إذا نصوص الشريعة تفيدنا في ماذا؟ في صحة تفسير النص، وفي حسم الاحتمالات. يعني قد يكون النص يحتمل عدة احتمالات، بس في احتمال منها يوافق مقاصد الشريعة، واحتمال آخر لا يوافق المقاصد. فإذا أفادتنا المقاصد في حسم الاحتمال أو في الترجيح على الأقل. وبذلك نتلافى التأويلات الباطلة، ونتلافى الاحتمالات الضعيفة والأقوال المرجوحة في الآية. كذلك فإن المقاصد ذكرت بكثرة، وبعضها مرتب على بعض، ومنها الأصلي، ومنها التابع، ومنها الكلي، ومنها الجزئي، ومنها المقيد بالسنة. وبالتالي نحتاج في قضية المقاصد وعلاقتها بالآيات إلى ما يلي: أولا، جمع مقاصد الحكم الواحد في القرآن. أنا ممكن أجيب لك الآن أكثر من آية في الزكاة، كل آية فيها مقصد غير الأول غير الآخر. فإذا قلت أنا أريد أن أعرف مقاصد الشريعة من خلال الآيات، واخترت مثلا موضوع الزكاة، فنقول ترى يمكن يكون للشرع أكثر من مقصد وأكثر من مصلحة وأكثر من حكمة في الزكاة. فلكي تتعرف على مقاصد الشريعة من خلال نصوص القرآن الكريم، ينبغي عليك أن تجمع مقاصد الحكم الواحد لتعرف الصورة الكاملة. ثانيا، معرفة درجات ورتب المقاصد لتعتني بالأهم. افرض هذا حتى يفيد طالب الدراسات العليا الذي ضاق عليه الوقت في البحث. يعني في مسألة الانطلاق في الأبحاث، إذا أردت أن تفتح المجال ممكن ما نخلص. مثلا إذا أنت محدد مثلا سنتين للبحث، وتبغى تنطلق وراء كل جزئية وكل تشعب، ما تنتهي، تنتهي السنتين وما انتهى البحث. فلما تقول والله أنا سأوجه عنايتي وأوجه اهتماماتي البحثية إلى الكليات أو الأولويات أو الأهم أو الأعم، هذا يضبط لك المسألة وينجح البحث. من جهة، يعني هذا ضربناه مثلا، لكن من جهات أخرى المسألة ممكن تأخذ أبعادا أخطر وأكبر. مثلا المنافقون ممكن يشوشوا علينا في قضية المقاصد بزعمهم اتباع مقصد معين للشرع، بينما ممكن يكون في مقصد آخر أعلى منه. مثال، لو جاء واحد مثلا من هؤلاء مثيري الشبهات قال: يا جماعة، وبعدين ترى الجهاد هذا مو صحيح. ليه؟ قال: لأنه يخالف مقاصد الشريعة. كيف؟ قال: أليس من مقاصد الشريعة حفظ النفس؟ ماذا ستقول؟ بلى. فسيقول: طيب، الجهاد يفوت حفظ النفس، لأنك عندما تذهب للجهاد ممكن تقتل، والشرع جاء بحفظ النفس، والإبقاء عليها. فإذا الجهاد هذا ضد مقاصد الشريعة. لما أنت تمشي على قضية مراعاة الأولويات والترتيب في المقاصد ستقول لا لا، إن مقاصد الشريعة فيها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض، فالجهاد شرع لحفظ الدين، وحفظ الدين أعلى من حفظ النفس، وأنت ممكن تتحمل الضرر الأقل في سبيل المحافظة على المقصد. ممكن يفوت مقصد أدنى لتحقيق مقصد أعلى. وبالتالي فإن قضية الترتيب والأولويات في دراسة المقاصد مهمة حتى في الرد على هؤلاء الطاعنين وتلافي التشويش والفهم الصحيح. وبالتالي تتجه الهمم لمراعاة المقصد الأعلى أو المقصد الأصلي أو المقصد الأعم، وليس مراعاة المقصد الجزئي أو المقصد الأدنى أو المقصد الخاص. في حالات أخرى نعم، مراعاة حفظ النفس واضح جدا، يعني تحريم المخدرات، القصاص، سنأتي في الأمثلة. لكن لا تشوش علي تجيب المقصد، تأتي بمقصد أدنى من مقصد وتقول أنا أراعي هذا. طيب والأعلى؟ ثلاثة، ضم مقاصد السنة إلى مقاصد القرآن. نحن قلنا الآن جمع مقاصد الحكم الواحد، وقلنا معرفة درجات ورتب المقاصد، ونقول الآن ضم مقاصد السنة إلى مقاصد القرآن. لأننا نحن في دراسة المقاصد ما نقتصر على القرآن فقط، لأن السنة أيضا وحي تشرح وتبين وتزيد وتؤكد. فالسنة مفسرة للقرآن، وإذا نظرنا فقط إلى المقاصد من القرآن وما تطرقنا وسبرنا وانتقلنا وشملنا المقاصد التي في السنة، فإن هنالك نقصا سيكون حادثا. كما لو أن إنسانا قال أنا سأخذ الأحكام من القرآن فقط، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، طيب قال إيش الميتة ولحم الخنزير والدم وكذا، لحم الحمار ما هو منها، ما في القرآن تحريم لحم الحمار. إذن حصل النقص. لماذا؟ لأنه ما أخذ بالسنة. فالسنة فيها أحكام ليست في القرآن، لأنها تفسر وتبين، فيها زيادات، وحي هذا كله متكامل. فإذا لابد من ضم المقاصد المذكورة في الأحاديث إلى المقاصد المذكورة في الآيات. طيب، في دراسة المقاصد أو علاقة المقاصد بالقرآن، يعتبر القرآن ضابطا من ضوابط المصلحة، بحيث يشترط في علم في الكلام في المصالح ان ما يخالف آية، ما يخالف اي آية من القرآن. لانك لو انطلقت للكلام من خلال المصالح والمقاصد، العقل ممكن يجيبك ويوديك، وممكن يصور لك انه هذه مصلحة قد تكون مفسدة، او قد تكون مصلحة متوهمة، او قد تكون مصلحة يعني قليلة جدا، الشرع مثلا ما اعتبرها في أعلى منها. فالشاهد أنه لابد أن تكون آيات القرآن ضابطة للمصلحة والمقاصد، بحيث ما يعني أي كلام إنه هذا مقصد للشرع أو هذه مصلحة في الشرع معارض لآية سيكون كلاما ساقطا. سادسا، تحديد القرآن لمقاصد المكلف بحيث تكون على وفق القرآن ونهجه. طيب، ما هي علاقة المقاصد بالسنة النبوية؟ الكلام سيشبه ما سبق، فنقول لابد من استخراج المقاصد من السنة النبوية، وأن السنة النبوية مبينة للقرآن وموضحة له. طيب، في مقاصد في السنة ما هي مذكورة في القرآن؟ يعني مثلا النكاح. طيب، النكاح في القرآن بيان مقاصد الشريعة في باب النكاح، لكن يوجد في السنة أيضا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طيب، هو قال في أشياء أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يمكن ما تحصل هذه إنما جعل من أجل النظر منصوص عليها في القرآن. فإذا المقاصد في السنة تكمل، وأيضا استقلت السنة في بيان بعض الأحكام. يعني إذا كان القرآن أجاز تعدد الزوجات والجمع بين أكثر من امرأة في وقت واحد، القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، هل يوجد في القرآن النهي، يعني تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ لو ما أخذت بهذا النص: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه، وقلت أنا فقط أمشي مع الآيات، معناها أنت تتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ويؤدي إلى قطع رحم، ويؤدي. بينما السنة منعت في تعدد الزوجات الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي قصد من وراء النهي هذا، وهو إيش؟ نعم، المحافظة على صلة الرحم. والشرع بهذا النص الذي في السنة راعى قضية قطع الرحم، يعني راعى في تعدد الزوجات أنه ما يحصل قطيعة رحم. وبهذا أو على هذا جاء النص، قال: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. صحيح ابن حبان. فإذا هذا يؤكد على مسألة الرجوع للسنة في قضية المقاصد. وأيضا فإن حديث الآحاد يقدم على القياس والأصول عند التعارض، حديث الآحاد الصحيح. وأيضا فإن ورود مقاصد في السنة يزيد توضيح المقاصد التي في القرآن، قد يكون مذكور هنا وهنا، ولكن ضم هذا إلى هذا يفيدنا ماذا؟ مزيدا من الوضوح. لا يتصور أيها الإخوة والأخوات تعارض حديث صحيح من كل وجه مع مقاصد الشريعة، لا يتصور. ولذلك الذين يقولون هذا حديث، لا هذا ما نأخذه، ليه؟ هذا يعارض مقاصد الشريعة. إذا كان حديثا صحيحا فلا يمكن أن يعارض مقاصد الشريعة. أنت تصورت شيئا في المقاصد ثم قلت يعارض، فالتقيد بالنص في محافظة على المصلحة، ونصوص الشرع يصدق بعضها بعضا. طيب، ما هي علاقة مقاصد الشريعة بالإجماع؟ أن هذا الإجماع الذي هو مصدر صحيح للأحكام، و المقاصد تثبت بالإجماع أيضا، يعني في مقاصد قد يكون مختلف فيها وفي مقاصد مجمع عليها، فالمقاصد المجمع عليها لا شك هي المقدمة. كذلك فإن من شروط الاجتهاد المعتبرة معرفة مقاصد الشريعة، والإجماع إنما هو إجماع المجتهدين يتوقف على فهم المجتهد لمقاصد الشريعة الخاصة والعامة، والإجماع لا يمكن إلا من المجتهدين، والمجتهد من شروط معرفة مقاصد الشريعة، فهذه من علاقة قضية المقاصد بالإجماع. وكذلك في موضوع القياس هناك علاقة بين المقاصد والقياس، لعلنا نأتي عليها في الدرس القادم غدا إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، وندخل في الموضوع الذي يليه وهو الضروريات الخمس، يعني من مقاصد الشريعة الضروريات الخمس، ما هي تعريفها أمثلتها وشرحها بمشيئة الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.